لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، وفيه أي في الصحيح في البخاري يعني عن عائشة: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. نقول: لعلهم تنزهوا عن أكل اللحم أو النوم بالليل أو تزوج النساء، كما وقع ذلك مصرحا به في أحاديث أخرى، كما في الحديث قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال وفي رواية: لا أنام على فراش، وقال الآخر: أما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال أما الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية قال أحدهم: إني لا آكل اللحم. فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه قد غفر له يصح منه أن يترخص بفعل ما لا يصح منهم فعله لعدم علمهم هل سيغفر لهم أم لا، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن غفران الله له لا يعني أنه سيترخص في غير موضع الرخصة ويترك الكمال، ففيه دلالة على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم غير ما كان جبليا أنها مشروعة سواء للاستحباب أو للوجوب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، فمنها الأفعال الجبلية التي يفعلها بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والمشي ودخول الخلاء قضاء الحاجة، فمثل هذه لا يقال فيها أنها سنة. يعني فيش واحد يقول أنا إيه، أنا قاعد عشان إنها سنة عشان الرسول كان بيقعد، أو أن أنا هخش الحمام عشان الرسول كان إيه بيقضي حاجته ويتبول ويتورز يبقى سنة. هذا كلام بدعة، ليس هذا مما فيه قصد القربة. أفعال الجبلية تدل على الإباحة بأصل يعني أصل التشريع في ذلك. هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمها حكم ذلك المجمل. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل أفعالا في الحج بيانا للحج، فحكم هذه الأفعال حكم الحج أنها ركن فيه، عشان كده قلنا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج الأصل فيها الركنية. وأفعال في الصلاة الأصل فيها أنها بيان للصلاة إلا ما استثناه الدليل، يعني الأصل أن احنا نقول للرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتم أصلي، فيبقى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة بيان للصلاة الواجبة تبقى واجبة أو ركنية أيضا، لكن لولا حديث المسيء صلاته الذي علمه فيه ما لا تصح الصلاة إلا به لكانت كل الأفعال محمولة على الوجوب والركنية. حديث المسيء صلاته هو الذي يبين ذلك. هناك أفعال ظهر منها قصد القربة، وهذه الأصل فيها المشروعية الاستحباب أو الوجوب، لا يستدل بها على الوجوب إلا بدليل، يبقى أقل الدرجات الاستحباب. ما فعله صلى الله عليه وسلم قسم آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة لغيره كالوصال في الصوم كالمنكل بهم، فمثل هذا لا يكون فيه الاقتداء به مشروعا. وكذلك ما صرح بالخصوصية مثل قول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والوصال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم. وأما الأفعال التي لم يظهر منها قصد القربة ولكن واظب عليها، فالظاهر أنها للاستحباب أيضا. في حد بيلعب في المايك؟ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي واظب عليها ولم يظهر منها قصد القربة، فالأكثر على الاستحباب، مثل تفضيله للبس القميص: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. فهذا يظهر أنه يستحب لبس القميص. أما الأفعال التي لم يظهر فيها قصد القربة ولم يواظب عليها بل فعلها أحيانا، فهذا يظهر منه أن من فعلها اتباعا يؤجر إن شاء الله. وفيه دلالة كذلك على أن حاله صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال ولا نقص فيها بحال. فإن قيل قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أشياء قد نهى عنها، يبقى فعلها لبيان الجواز وهي مكروهة، قلنا فعلها فعلها في حقه مشروع، إذ بفعله لها يبين أنها مكروهة، أنها مكروهة فقط، فيكون تشريعا وتيسيرا على الأمة، فيكون مشروعا في حقه للبيان، يبقى أفضل في حقه. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمة وأمر بالاستقاء ثم شرب قائما صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الأمر الفعل الذي فعله كان لبيان أن النهي عن الشرب قائما للكراهة وأنه ليس للتحريم، فكان في حقه أكمل الأحوال. قوله: فوالله إني أعلمهم بالله، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليعتقد الناس ذلك، إن ده اعتقاد لازم لنا أن الرسول أعلم الخلق بالله، وليعلموا لزوم اتباعه، ولم يقله فخرا ولا تزكية لنفسه صلى الله عليه وسلم، كما قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. فليس افتخارا ولكن لأننا يلزمنا معرفة ذلك. وفيه في الصحيح عن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. اتفق عليه. وفي رواية: ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي أمر الله. حتى يأتيهم أمر الله، الريح الطيبة، الريح الطيبة التي تقبض روح المؤمنين جميعا، فلا يبقى إلا شرار الخلق. وحتى تقوم الساعة أي تقترب، والله أعلى وأعلم. ظاهرين هو ظهور الحجة والبيان، كما أنه ظهور القوة والسنان. أما ظهور الحجة والبيان فهو حاصل لأهل السنة، هم أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولهذا قال الإمام أحمد في هذا الحديث: هم أهل الحديث. أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام وقال: وهم أهل العلم. الحديث ذا جاء بنفس الحديث وقال: وهم أهل العلم. فأهل السنة حجتهم قوية، تدحضوا كل بدعة مهما كانوا قلة أو مضطهدين، حتى ولو كانوا محبوسين إلا أن حجتهم أقوى، معذبين حجتهم أقوى، حجتهم قائمة. وده معنى أن الاستقامة في الأمة هو أن الحق لا يضيع منها، بل لا يزال فيها من هو قائم بحجة الله سبحانه وتعالى. لن يزال أمر هذه الأمة مستقيمة، يعني لا يزال الحق فيها قائما، ليست كالأمم الأخرى التي ضاع منها الحق. لم يعد هناك في اليهود الآن ومنذ أزمنة طويلة من يقوم بالحق، النصارى لم يعد فيهم من يقوم بالحق. وكذلك هو ظهور السيف والسنان، ولذلك ذكره مسلم في كتاب الجهاد، يعني حديث لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، البخاري ذكره في الاعتصام في كتابه والسنة، ومسلم ذكره في الجهاد، ومسلم رواياته فيها تصريح بالقتال، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على هذا الدين. فلا يزال جهاد ودفع ودفاع عن هذا الدين بحمد الله إلى يوم القيامة، وذلك يمنع تحريف الدين. يعني في ارتباط بين ظهور الحجة والسنة وظهور القوة، لأن ظهور القوة إن الأمة لم تغلب هزيمة يتمكن عدوها من تغيير ثوابتها، لم يحدث ذلك قط ولن يحدث إن شاء الله. اليهود أخت نصر سبى كل أهل بيت المقدس وقتل بها من قتله وضاعت التوراة، ولم يعد هناك ما يرجعون إليه، حتى هم يذكرون أن عزيرا وجد نفسه بعد يعني في ذات صباح حافظا للتوراة، لكن جميع نسخ التوراة ضاعت في سبي بابل وهزموا هزيمة النكراء. والحقيقة أن النصارى أيضا تعرض أهل التوحيد فيهم لاضطهاد شامل، حتى غلبوا وقهروا ولم يعد منهم أحد يجهر بهذا، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر أهل التوحيد، ظهر أهل التوحيد كما قال تعالى: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين أمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أيدهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يظهروا على عدوهم الذين قالوا بألوهية المسيح وبأن الله ثالث ثلاثة إلا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بنقول إن ظهور القوة والسنان يمنع تحريف الدين، فلو ساد الكفر زمنا ولم يجد من يدفعه لحرف الدين كما حدث اليهود والنصارى. وعلى قدر اتباع العبد للحق يكون ظاهرا قويا في حجته على البدع، وظاهرا في الجهاد على الكفار، وهما متلازمان كما قال تعالى. يعني ايه متلازمان؟ يعني ان عشان يكون في ظهور لابد ان يكون فيه اتباع، كما قال تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بشيء. يبقى لابد من الايمان والعمل الصالح. طب ما البعض هيقول طب ما كان حصل ظهور وانتصار وباسم الدين وللدين من بعض اناس كان عندهم يعني بعض البدع. يعني صلاح الدين رحمه الله تعالى هو الذي يعني نشر المذهب الأشعرية وجعل الأزهر يعني موئلا للمذهب الأشعري. نقول لم يكن هؤلاء الأفاضل المجاهدون يعني عندهم من العلم أو صاروا رؤوسا في البدعة، وإنما قلدوا علماء زمانهم، وكان هذا التقليد هو الذي يلزمهم لأنهم معذورون بعدم تمكنهم من الاجتهاد. فمن قلد غيره تقليدا سائغا له كان معذورا ولو كان ذلك المقلد مخطئا، ولو كان حتى على بدعة، لكن يكون الذي فعل ذلك معذورا. فنحن نعذر كما نعذر في التكفير بعدم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ولو ارتكب كفرا، فكذلك في البدعة. لو أن إنسان ارتكب بدعة لكنه كان جاهلا أو كان متأولا أو كان مكرها أو كان أي شرط من شروط اللي هي موانع التكفير تطبق أيضا على البدعة في ذلك. وقوله حتى يأتيهم أمر الله، الريح الطيبة كما ذكرنا. وفي المسند وابن ماجة وغيرهما قال كنا جلوسا، كنا اللي قال بعده هو راوي الحديث السابق اللي هو أبو مفروض أنه هيكون بقى مين مغيرة، بس هو مش المغيرة الله أعلم. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله قال هذه سبيل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا يدل على لزوم طريق أهل السنة، لأن أهل السنة هم الجماعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قيل ومن هم؟ قال هم الجماعة. ولذلك هذا هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا الصراط المستقيم وما خالفه هو من سبل الشيطان. هذا الحديث صححه ابن حبان. وفي المسند والترمذي وحسنه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، يعني الفارقة بين الحلال والحرام، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. اللي بيخش اللي بيعمل معصية يقع في يعني فيها يدمن عليها يتعود عليها، إن تفتحه تلجه. اللهم نسألك العافية. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ الله ملك من عند الله أو ما شاء الله من الإلهام أو غير ذلك من أنواع الهداية التي يخلقها الله عز وجل في قلب المؤمن. وهذا فيه لزوم اتباع السنة، وفيه التحذير من ارتكاب المحارم، ولزوم اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع كتاب الله عز وجل، لأنه هو الداعي على رأس الصراط. وفيه أن الله يلقي في قلب عبده المؤمن أنواعا من التذكير فلا ينبغي أن يفرط فيها ولا أن يهملها، بل يستجيب لها إذا وجد دواعي الخير في قلبه. هذا الصحيح صحها والشيخ الألباني في الترغيب والترهيب. وفي جامع الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ لأن المودع يجتهد في أن يجمع النصائح والوصايا لمن يودعهم. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، يعني وإن تولى عليكم عبد حبشي، السمع والطاعة لمن تولى أمركم يقودكم بكتاب الله. وقد ذكرنا أنواع ولاة الأمر فيما يجب لهم من السمع والطاعة على الأحوال المختلفة. هل تراجع من المرة اللي فاتت صح؟ ثم كيف يتولى عبد حبشي والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش؟ نقول يعني لو ولى الإمام الأكبر إمارة لعبد حبشي. يبقى لو ما ولاه ولاية كقائد أو قائد إقليم أو يعني أمير على بلد، فعليكم بطاعته. وكذلك لو تولى صالح لخلافة الأمر وكان عبدا حبشيا وأخذها بالقوة واجتمع عليه الناس، لوجبت طاعته على الرغم من حرمة كون الخليفة غير قرشي، ولكن مصلحة الاجتماع أولى، فإن الاختلاف شر طالما قاد الناس بالكتاب والسنة، كما في الحديث الآخر: اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. لذلك بنقول شروط الإمامة إذا فقد بعضها ينظر في استكمالها، فإن لم يمكن إلا بداهية ومصيبة من افتراق المسلمين واقتتالهم احتمل الأمر القائم لدفع مفسدة الاختلاف والتفرق. فبنو عثمان مثلا، الدولة العثمانية، لم يكونوا عربا فضلا أن يكونوا قرشيين، ولكن اجتمعت عليهم الكلمة وصارت معظم دول العالم الإسلامي تحت سلطانهم، فمضى أمرهم. ولكن هل يجوز للمسلمين أن يولوا من لا توجد فيه الشرائط؟ نقول: الأصل عند الاختيار لا، مثل العلم والعدالة والاجتهاد والذكورة طبعا والقرشية والحرية وسلامة الحواس، فهذه كلها لابد من مراعاتها. فإذا لم يمكن لتسلط من ليست فيه الشروط ولكنه في الجملة صالح للإمامة لأنه يقيم من الدين أكثر مما يضيع، ثبتت الإمامة بذلك. وقوله: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فيه معجزة نبوية ظاهرة، إذ ظهر في أواخر عهد الصحابة الخوارج والقدرية، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا، فكيف بعصرنا. وأيضا من ضمن الاختلاف الكثير الاختلاف السياسي الذي وقع أيام الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان، حيث وقعت وقعة الجمل ووقعة صفين، قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذه هي القاعدة الذهبية، ردا على قاعدة المنار الذهبية التي اشتهرت عن حسن البنا: نجتمع فيما اجتمعنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيما اختلفنا فيه. وهذه لو طبقت داخل أهل السنة في الخلاف السائغ لكانت صحيحة، لكن المشكلة في التوسع فيها حتى قيلت مع الرافضة ومع الخوارج. القاعدة دي هي قاعدة نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كان في الخلاف السائغ الذي ليس فيه بينات، الذي ليس على أحد القولين فيه بينات، لأن الله عز وجل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، بعد ما جاءهم البينات. فإذا وجدت بينات سواء كانت المسألة اعتقادية أو مسألة عملية فلا يجوز الخلاف فيها ولا يسوغ، والمخالف للبينات له عذاب عظيم. لكن المشكلة كما ذكرنا التوسع في هذه القاعدة حتى شملت عند القوم أهل الشرك وأهل البدع وأهل الخرافة وغير ذلك. البينات آية محكمة، سنة ثابتة، إجماع قديم، قياس جلي على هذه الثلاثة. كتاب آية محكمة لأن الكتاب مبين، وقد قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب. سنة ثابتة، حديث صحيح لا معارض له، فإن ذلك من بيان الرسول المبين، قد جاءكم من الله، قال عز وجل فلما قال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالنور هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ورسول مبين، فالرسول مبين والرسول صلى الله عليه وسلم سراج منير. فسنته إذا كان الحديث ثابتا صحيحا وكان نصا في موطن النزاع وفي المسألة لم يلز لأحد أن يخالفها. ثم الإجماع، لأن الأمة سبيلها هو سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. فتبين الحق مع سبيل المؤمنين، تبين الهدى مع سبيل المؤمنين، كل هذه بينات. الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالميزان على هذه الثلاثة يجعل القياس الجلي يجعل الأمر واضحا. نقول قاعدتنا الذهبية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، هي الاجتماع حول الكتاب والسنة لا مجرد التجمع والتحزب الأعمى ولو كان على باطل، ولو تضمن ذلك التغاضي عن الأخطاء الجسيمة والبدع والمنكرات. ده كان زمان لما كده ذلك نقوله هم بيتغاضوا، لا هم اللي بيفعلوا، أصبح هم الذين يفعلون الضلالات. وفي قوله الخلفاء الراشدين المهديين رد على الروافض الذين زعموا أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن ولن تكون راشدة إلا في وقت خلافة علي وابنه الحسن. يعني انتوا عندكم ان الاسلام ضاع تماما بل وصل الى الكفر الا اربع سنوات، خمس سنوات، الولود كله خمس سنوات، لان باقي الائمة لم يتولوا سلطة. الحسين لم يتم له الامر، والحسن ستة اشهر، وعلي أربعة سنين ونصف، ومن بقى عليه زين العابدين لم يطلب الخلافة أصلا، والمحمد الباقر أيضا كان من أهل العلم لا دخل له بالمطالبة بالسياسة، وجعفر الصادق كان كذلك مثله. إذن ما فيش ولا حاكم من الاثناشر بتوعكم تولى إيه الخلافة غير العلي واليمين الحسن. يبقى الإسلام كله ضايع طول عمر التاريخ كله إلا خمس سنين فقط. والله أسوأ الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام. والخمس سنين دول كمان كانوا فيهم إيه؟ كان فيهم قتال. فقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم عهد من بعده خلافة راشدة، فشمل خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بالأولى، وعلي طبعا رضي الله عنه، وعلي والحسن، يعني خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي. وسنة الخلفاء هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، لكن سنة الخلفاء هي التطبيق العملي للسنة، فقد كانوا يستعظمون فعل ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم غاية الاستعظام، حتى أن أبا بكر، يعني هم متبعين له في الفعل والترك، متبعين له في الفعل والترك، حتى أن أبا بكر لما طالبه الصحابة بجمع القرآن مع ما فيه من مصلحة استعظم أن يفعل ذلك لكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، حتى أقنعه الصحابة بأنه خير، إذ ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لمصلحة وخشية مفسدة. لماذا؟ لأن الوحي كان ينزل، فلذلك لو كتب مرة واحدة في مصحف واحد لاحتاج إلى تعديلات كثيرة، فإنما بعد أن اكتمل الوحي تم جمع المصحف. وقد انتفى هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فما أعظم فضل الصحابة والخلفاء الراشدين علينا، إذ السنن التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظهرت لنا إلا بفعلهم ونقلهم لنا إياها، فهم الذين رووا السنن لنا، فهم مهديون هداهم الله واصطفاهم. عليكم بسنتي يدل على ضرورة دراسة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعلمها وفهمها حتى يتسنى لنا تطبيقها. ففيه الرد على من لا يتعلم السنن بل يتبع آراء الرجال وأقوالهم. العلوم عند المتأخرين صارت شبه خالية من نصوص السنة. وقد قال أحد الأكابر في بعض المذاهب نصا في كتبه كتبها بيده وبضاعته في الحديث مزرع، وهو من أصحاب الوجوه، الإمام الغزالي كذلك، الجويني شيخ الغزالي وأستاذه وأستاذ أستاذه، تجد كتبه الكثيرة تكون خالية من الحديث إلا شيئا يسيرا. والمتأخرون أكثر، تجد كتب التوحيد عندهم علم كلام نادرا ما يذكر حديث، وعلم الفقه والفروع عبارة عن أقوال مجردة وتخريجات لا يكاد يذكر حديث. والتهذيب وعلم السلوك صار عند المتأخرين الغاز الصوفية، والاستدلال بالآيات في غير موضعها ولا يكادون يحتجون بحديث. وفاز أهل السنة بدراسة السنة، لأن كلمة عليكم بسنتي أو من أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي، فهذا يدل على أنه لابد أن يتعلم السنة. فإذا كان الأمر كذلك كان من تعلم السنة هو الفائز الناجي. فبين صلى الله عليه وسلم أن فهم السنة لن يكون بالهوى بل في ضوء فهم الصحابة، فقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجد أي الأدراس، والعض عليها يقتضي وجود منازعة وضرورة وجود قوة ماسكة لها حتى لا تنفلت بعيدا بعيدا عن المرء، وإنما سهل انفلاتها لقلة العاملين بها ومحاربة الناس لمن يتمسك بها. وإياكم ومحدثات الأمور، فيه التحذير من البدع خاصة العقائد كالشيعة والخارج والجهمية والقدرية وغيرهم، وقوله فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فيه سبب عصمة الأمة بإذن الله من الابتداع، وهو فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهم راشدون مهديون وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وقد زكاهم الله فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، صححه الشيخ الألباني وصححه الترمذي. فأين في المشايخ والأساتذة من نال هذه التزكية عموما عبر الزمان حتى يقدم رأيه وفهمه على رأي الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين وفهمهم؟ قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. والانحراف عن اتباع الصحابة في فهم الكتاب والسنة كان سبب انحراف الأمة عن الحق وظهور الفرق المبتدعة المختلفة فيها، المختلفة داخل الأمة، كالشيعة والخوارج والأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرها. نحن نعني على متأخر الأشاعرة، لذلك نقول لا بد من الاتباع للصحابة على العموم وبالأخص في مسائل الاعتقاد لعظيم خطرها ومزيد أهميتها، والقلب لا يطمئن إلا باتباع عقيدتهم التي عاشوا عليها وتواترت عنهم وتوارثها أجيال أهل السنة جيلا بعد جيل. وأما غيرهم الذين حادوا عن عقيدتهم فقد تزلزل أمرهم فشككت قلوبهم كما نقل عن الكثير منهم سواء في حياتهم أو عند وفاتهم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.